تبسم بوجه أخيك تبسم وألق تحية هيا وسلم. تبسم بوجه أخيك تبسم وألق تحية هيا وسلم. بشاشة وجهك للغير بلسم تبسم وأكثر فربك أكرم. بشاشة وجهك للغير بلسم تبسم وأكثر فربك أكرم. رسولك ما كان فظا عبوسا وكان بحب يزكي النفوس. رسولك ما كان فظا عبوسا وكان بحب يزكي النفوس. فخذ من رسولك هذه الدروس وصل إلهي عليه وسلم. فخذ من رسولك هذه الدروس وصل إلهي عليه وسلم. تبسم